لماذا شيخ تفسرون قول أبي حنيفة في الفقه الأكبر؟ وإيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به، ويزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق. هذا هو الخلاف اللفظي. نعم، هذا قول أبي حنيفة في الفقه الأكبر شيخ. ما نفي يا أخي، الفقه الأكبر أولا مشكوك في نسبته إلى أبي حنيفة، وثانيا ما لك ولهذا؟ ما هو المقرر عند الحنفية حتى اليوم؟ ما هو المقرر؟ هو أن الإيمان يزيد ولا ينقص. خلاص انتهى الأمر، ما لك بكلمات معسولات ولطيفات يمكن أن يجرها كل من المتخالفين نحو مصلحته؟ دعك وهذه الكلمات وخذ بالكلام البين، وليس هو إلا كلام رب العالمين. بارك الله فيك. وفيك.